الآخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.